صاحبنا نلحق الأيام والأيام تلحقنا تعبنا نحسب الأوقات والأوقات تتعبنا تعبنا نلحق الأيام والأيام تلحقنا تعبنا نحسب الأوقات والأوقات تتعبنا تعبنا من صدود الكل في عينه يهمشنا تعبنا من صدود الكل في عينه يهمشنا صبرنا وتعفينا وزود الهجر يزعجنا صبرنا وتعفينا وزود الهجر يزعجنا نشوف إنسان يلاطفنا وفي قلبه بيكرهنا قولوا لي هذه عيشة ومن يرثي لعيشتنا نشوف إنسان يلاطفنا وفي قلبه بيكرهنا قولوا لي هذه عيشة من يرثي لعيشتنا صحيح إني أنا مؤمن وبرضى بالذي فينا مدامه من إله الكون رب الناس راعينا صحيح إني أنا مؤمن وبرضى بالذي فينا مدامه من إله الكون رب الناس راعينا رب الناس راعينا نقوم الصبح لا حركة ونوم في كراسينا وناس في وسط راحة جماعة من يواسينا جماعة من يواسينا